بسم الله. واحد يبدأ اقرأ لنا في الوصية، خذ الميكروفون عندك. طيب يا شيخ نقرأ من ومن الله. هذا لازم احنا نسوي له عادة تشغيل أفضل. تفضل نقرأ يا شيخ. اي نعم. ومن الإيمان بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد. أكثر إلى أن لا هذه. طيب بس أريدكم تسمعون المثل مرة أخرى، وهذا المقطع تقرؤونه كثيرا حتى يصبح كأنه محفوظ. لو شخص يعيد المثل، نفس المثل نفس الشيء الذي قرأ قبل قليل عيد الأخ، سنتمنى في البيت تقرؤونه كثير حتى يصل المرحلة أشبه بالمحفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف. ومن الإيمان بالله، تذكرون يا إخوان قلنا الإيمان بالله يقوم على ماذا؟ الإيمان بالله على أصلين. الأصل الأول الإيمان بوجوده، والأصل الثاني الإيمان بوحدانيته. وقلنا الوحدانية في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طبعا الإيمان بوجود الله تحدثنا عنه، الربوبية انتهينا منها، الألوهية درستها في الفصل الماضي. هنا يقولون من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. إذن من الإيمان بالله الإيمان بالأسماء والصفات. فالإيمان بالله يقوم على أربعة أركان: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. فمن الإيمان بالله أن تؤمن بما وصف الله به نفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نفيا أو إثباتا من غير إلحاد في ذلك. تذكرون هذا الكلام يا أخوان الواجب علينا في التوحيد، لكن الواجب علينا في توحيد الربوبية والأسماء والصفات، الواجب علينا في توحيد الألوهية. هذه تذكرون عندما تسمع الكلام إلى خبر وطلب، ما معكم؟ نعم. فهذا لابد أيضا فسقا لأن هذا التأصيل. ما الواجب علينا في توحيد الأسماء والصفات هو الذي يذكره المؤلف الآن، نحن ذكرنا لكم تأصيلا. إذا نؤمن الإيمان بالله الإيمان بباب الأسماء والصفات. نعم اقرأ. من غير تأويل ولا أعد مرة أخرى. من الإيمان بالله، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. أيوة. وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة نؤمن بها كما جاء. من غيره، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا نسميه الإلحاد. من غير إلحاد في ذلك، لا لا بتحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. نعم واضح هذا أظن درسنا تماما. سنود أنكم تقرؤون من المثل كثيرا حتى تصبح يعني أشبه بالمحفوظ. نعم. بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآن نأخذ طريقة أهل السنة والجمع في باب الأسماء والصفات. ما طريقتهم في باب الأسماء والصفات؟ على ماذا يعتمدون؟ هم يعتمدون ينطلقون يا إخوان من قوله تعالى، ينطلقون في باب الأسماء والصفات من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فطريقتهم بالنسبة للتنزيه يقولون طريقتهم تنزيه، تنزيه الله عن مماثلة المخلوقات. واضح هذا؟ يقول الله عز وجل ليس كمثل شيء، وهذا كما هو ثابت شرعا هو ثابت عقلا، لا يمكن أن يكون لله مثل المخلوقات. تذكرون لماذا ذكرناه ولا؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون لله مثيل من مخلوقاته. فطريقة أهل السنة الجمع ينزهون الله عن مماثلة المخلوقات، لكن وهم يقومون بالتنزيه لا يدفعهم ذلك إلى ماذا؟ إلى تعطيل الوالد. لا يدفعهم ذلك إلى تعطيل تعطيل الوالد. يعني هم يقولون ليس كمثل شيء، لكن في الوقت ذاته يقولون ما قاله الله عن نفسه سميع بصير وهو السميع البصير. طريقة ثانية انطلقون مثلا وهم يقولون الله عز وجل سميع بصير، هذا إثبات، إثبات الوارد. وهم يثبتون الوارد لا ينسون ليس كمثل شيء، فهم يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل انطلاقا من قوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. هذه الطريقة أهل السنة والجماعة، طريقتهم إثبات الوارد بلا تمثيل وتنزيه الله عن المماثلة بلا تعطيل. قال تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فقولهم ليس كمثل شيء تنزيه، هذا التنزيه لا يجعلهم يخلون وهو السميع البصير. ويقولون الله سميع بصير يثبتون لكن دون إخلال بليس كمثل شيء. هذه أول طريقة لهم، طريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. وهذا أعد كلام المؤلف مرة أخرى. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه سنأخذها نوع الإلحاد بعد هذا. نعم. بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الطريقة. نعم. أكمل. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه سميع بصير بدعوة التنزيه. نعم. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم. فينفون بدعوة التنزيه. نعم. ولا يجدون في أسماء الله وآيات فيشتقون منها أسماء وصفات للمخلوقات. ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته من صفات خلقه منطلقين من ليس كمثل شيء، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له. واضح يا أخوان؟ ولا يخاف بخلقه سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك هذه طريقتهم، يقول الله سميع بصير يغضب ويرضى ويفرح الصفات التي وردت، لكن وهم يقولون هذه الصفات مباشرة ليس كمثل شيء ليس كمثل شيء ليس كمثل شيء، فيثبتون الوارد وهم مستحضرين ليس كمثل شيء. فلذلك ما يقعون في الوسوسة، ما يقعون في الوسوسة. الله عز وجل وصف نفسه بأنه سميع بصير عليم قدير حكيم خبير، لكن بين لنا أنه ليس كمثل شيء، وهو كما أنه مبين شرعا هو واضح عقلا وفطرة. نعم. واضح. وبغيره. هذا الذي يجعله من نسبه خاص، هو قال عن نفسه سميع بصير واعلم بنفسه. نعم. واصدق قيلا. نعم. واحسن حديدا. نعم. فكيف نقول لا؟ هو يقصد استوى، يقصد استولى. لو اراد استولى لقال استولى. نعم سبحانه وتعالى. ثم رسله صادقون مصدقون. فالرسول قال لله اشد فرحا، هو صادق في كلامه وفي وصفه. كيف ناتي نحرف؟ لا نقصد بالفرح اراده الثواب، نقصد بالفرح الاراده. يعني ما يعني لا يحسن صلى الله عليه وسلم التعبير. نعم من هذا الكلام. نعم. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. نعم. ولهذا قال سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لسلامته. نعم. فسلم على نفسه. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للكفر وسلم على المرسلين لسلامه ما قالوا ما قالوا من النقص والعيب. نعم. وهو سبحانه قد جمع بما وصف وسمي به وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. نعم. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واضح هذه القاعدة، هذه قاعدة مهمة يا أخوان. سنريد أيضا ممكن سهل لكم نشرحها، لكن ما تعرف كيف استنبطها من كلام شيخ الإسلام. فأنا أود كيف استنبطها. هذه القاعدة أصلا مأخوذة من كلام شيخ الإسلام، هذا اللي ذكرته له. هذه القاعدة مأخوذة من نفس الكلام هذا. هذه إثبات الوارد بلا تمثيل وتنزيه الله عن المماثلة بلا تعطيل، انطلاقا من قوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم. وقد دخل في هذه الجملة. خلاص يكفي، أنا أريد هذا واحد ثالث يعيد هذا الكلام، يقرأ هذا الكلام مرة أخرى إلى هنا. هذا اتقنوها يا أخوان. نعم. إيه صب. ومن الإيمان بالله. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يجدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم أحسنت. الطريقة الثانية وهي ضمن طريقة أهل السنة والجماعة طريقة القرآن، أنهم في الإثبات يفصلون في الإثبات. ما معنى يفصلون في الإثبات؟ يعني يعددون الصفات الثبوتية على وجه التفصيل، فيقول الله عز وجل سميع بصير عليم حكيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هذه ماذا تسمى؟ تفصيل. تفصيل، لأن الإثبات إثبات ماذا؟ إثبات ممادح، فكلما فصلت في الإثبات ما النتيجة؟ تظهر كمالات الممدوح، تزداد معرفة بالممدوح. فهم في الإثبات يفصلون، يعني يعددون المدائح على وجه التفصيل. الآن مثلا أخونا الأدفن اسمك الأول فيصل، مثلا أقول الأخ فيصل مواظب، يعني كلمة مواظب، يحضر مبكرا، أضف شيء جديد أو لا؟ يحضر مبكرا، وهو ذكي، وهو منتبه، وهو متيقظ، وهو كريم، وهو خلوق، وهو كل ما أذكر شيء ازداد المدح. طبعا هذا المدح الآن رح نأخذ منه بعد شيء، نعم. فهذا كل ما مدحته أكثر وأضفت له صفات ثبوتية كلما ظهرت كمالات، ولا لا؟ ولذلك من طريقة سهلة سنة الجمع أنهم في الإثبات يفصلون، وفي النفي يجملون. ما معنى يجملون؟ يعني يأتون المعاني جملة واحدة وينفونها مرة واحدة، لكن لا يأتون لهذه المعاني فيعددونها وينفونها واحدة واحدة. لماذا؟ لأن في النفي المفصل في شيء تشمئز منها النفوس. نعود الأخ اللي مدحناه الآن، فلو قلنا مثلا الأخ الآن نريد أن نمدحه بالنفي، فنقول مثلا فيصل الأخ فيصل هذا ليس بغبي، لو ذكي أحسن ولا ليس بغبي؟ ليس بغبي، وهو ما هو غشاش ولا حرامي ولا لص. ايش هذا؟ يعني هذا صار اشبه بالسب، هذا صار سب. فلو اتى شخص الى احد الملوك وانت لست ظالم ولا تاكل اموال الناس، ايش يسوي فيه؟ يا رسول. ففي التنزيه، تفصيل التنزيه ليس بجيد. فهم في النفي يجملون، فيجملون المعاني جمله واحده، ويقول الله عز وجل لم يكن له كفوا احد، ولم يكن له كفوا احد، هل تعلم له سميعا؟ ليس له سميع، فلا تجعلوا لله اندادا لانه ليس له ند، وهكذا كل المعايب فينفونها جمله واحده ولا يفصلون فيها. واضح؟ اذا الطريقه الثانيه في الاثبات يفصلون، وفي النفي يجملون، ولا يفصلون في النفي إلا لأسباب، لا يفصلون في النفي إلا لأسباب. هذه الطريقة الثالثة. أظن هنا ما هم يعني ما هم مرتبة، يجملون في النفي، نأخذها من مكان ثاني، نشرح من مكان ثاني. فنقلنا يجملون في، يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي. الأمر الثالث، لا يفصلون في النفي إلا لأسباب، مثل لرد ما ادعاه الكاذبون في حق الله، أن دعوا للرحمن ولدا، قال الله ما ينبغي للرحمن ولدا، فنفى الولد لسبب أنهم ادعوا هذا للرحمن فنفاه الله عز وجل عن نفسه، قال لم يلد ولم يولد. هذا نفي مفصل ولا نفي مفصل؟ لم يلد ولم يولد، لأنهم قالوا انسب لنا ربك، لرد ما ادعوا الكاذبون، او لدفع توهم نقص في صفه كماله سبحانه وتعالى. يعني لما قال الله عز وجل حي قيوم، يتوهم متوهم، قال هل حياته وقيوميته فيها نوم؟ فيها نعاس؟ قال لا تاخذه سنه ولا نوم، لدفع توهم نقص في صفه كماله. نفي مفصل لسبب. قال اليهود ان الله لما خلق السماوات والارض في سته ايام استراح في اليوم السابع، قال وما مسنا من لغوب. نفي مفصل لدفع ما ادعوا الكاذبون. في قضيه رابعه، انهم عند النفي التفصيلي لا بد من اثبات كمال الضد. فلما نقول مثلا عن فيصل مثلا ليس بغبي لكونه ذكي، ليس بغشاش لانه يخاف الله، لماذا نقول هذا؟ لأنه مثلا ممكن تقول فلان ما يغش في الاختبار، لماذا؟ ما هو شرط لأمانته، يمكن لجبنه، صح ولا لا؟ يكون يخاف أصلا، يقول فلان أجبن من أن يغش، ولذلك يقولون هذا البيت فيه هجاء بصورة مدح، وهو من أشد أبيات العرب هجاء في الجاهلية. قال قبيلة لا يخدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، يعني شكرا من جبنهم ما تخاف منهم، ما يخدرون ولا يظلمون لأنهم يخافون أصلا. فأنت مقصود هو هجاء. قبيلة لا يخدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، يعني من جبنهم. فلذلك طريقة أهل السنة والجمع عندما ينزهون الله ويفصلون لا بد من إثبات كمال الضد، لم يلد ولم يولد لكمال غنم، لا تأخذ سنة لنا لكمال حياته وقيوميته، وما مثل من لغب لكمال قوته. واضح هذه؟ هذه الأربعة تحفظنا يا إخوان، هذه الأربعة الطرق يفصلون في النفي الأسباب لرد ما ادعاه الكاذبون في حق الله. طبعا الاثنين يجملون في الإثبات، يجملون في النفي ويفصلون في الإثبات. ثلاثة يفصلون في النفي الأسباب، واضح عندكم هذه موجودة في الكتاب. أربعة الكتاب واضحة، يعني مهما كل نفي لا بد أن يتضمن إثباتا لكمال الضد ليكون مدحا. واضح الأربع هذه تصم يعني ما هو طبعا بعد الفهم لا بد تحفظ. هذا السؤال في الاختبار ضروري، يعني كان هناك اختبار. هذه الأربعة مع كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية تقرأ كثيرا. هنا أيضا عدنا لها طريقتهم، يثبتون الوارد في النصوص من الأسماء والصفات، ولكن إثباتهم لذلك دون تمثيل لها بالصفات المخلوقين، إثباتهم بلا تمثيل. أيضا في النفي ينزهون الله عن المماثل للمخلوقات، لكن تنزيههم لا يدفعهم إلى تعطيل الوارد. هذه رسمة ثانية قد تكون أوضح، ليس كمثل شيء، يعملونها دون تعطيل وهو السميع البصير، وهو السميع البصير يعملونها دون نسيان، ليس كمثل شيء. واضح هذه؟ هذه الطريقة. أيضا يفصلون في الإثبات لما فيه من إظهار كمالات الممدوح، ويجملون في نفي المعايب والنقائص لما في تعدادها من تنقص قدر الممدوح، ولا يفصلون في النفي إلا لأسباب. واضح هذه؟ هذه طريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. فيما تبقى سأعطيكم يا أخوان موضوع في غاية الأهمية، إذا فهمتموه فهمتم باب الأسماء والصفات بكل أسرة وسهولة. الكلي والجزئي هذه أعطيتكم أنا إياها مشتركة، هذه مهمة يا أخوان. قد يكون بعضكم حضرت المرية يكون حضر هذه، فهي مهمة جدا حبيبي. طيب هذه واضحة السبورة، ما أدري عند الأخوات واضحة ولا، يعني إذا هي واضحة ما نحتاج مكتوب إحنا خلاص. هذه يا إخوان هذا الموضوع أيضا موضوع خطير جدا، وكثير من الناس ضلوا في هذا الباب لعدم فهمهم هذه الجزئية. هذه الجزئية في منتهى الأهمية، ونحتاجها في مادة الفرق فاضبطوها هنا. عندما نتحدث عن فرق وكلام الجهمية المعتزلة الكلابية الأشعرية الماتريدية لا بد أن تتقن هذا المقدمة، ولذلك هذا سيوفر علينا وقت في الفرق. هذه مهمة جدا لأنها تمشي مع في الفرق وفي مادة العقيدة. اللفظ عند المناطق يا أخوان ينقسم إلى كم قسم؟ ينقسم إلى قسمين، لفظ كلي ولفظ جزئي. ماذا يقصدون بالكلي؟ يقصدون بالكلي هو اللفظ الذي يطلق على كثيرين متفقين في حقيقة واحدة. أنتم مجموعة ثلاثة المستوى الثالث، خلاص أنتم مجموعة المستوى الثالث، تركي ينتمي لهذه المجموعة، خالد ينتمي لهذه المجموعة، محمد ينتمي لهذه المجموعة، كيف خلاص فصارت هذه المجموعة. اللقب الكلي يصدق على كل شخص كونهم متفقون في كونهم مجموعة المستوى الثالث. فكلمة الإنسان تدخل محمد وزيد وفاطمة وإبراهيم وعائشة، لأن هذه لحظة كلية تشتمل على أفراد كثيرين متفقين في حقيقة في الإنسانية. الشجرة من تصدق على التفاح والبرتقال والموز وهكذا. هو الذي لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه. يعني عندما تقول كلمة الإنسان لا يمنع نفس تصور كلمة الإنسان من وقوع الشركة فيه. يعني يكون أكثر. أما جزء عندما تعين هذا الشخص فتقول هذا فيصل هذا فهد فهد الحاد خلاص هذا الآن أنت أصبح معين. هل في واحد فهد يشترك معه فيه؟ لا خلاص أنت عينته محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب رسول الله خلاص هذا معين هذا جزء من الإنسان. فالجزء هو الذي يمنع نفس التصور معناه من وقوع الشركة فيه. هذا كتاب الواسطية العقيدة الواسطية خلاص انتهى. فهذا الكل الجزئي الكلام كله سيكون عن الكلية. طبعا الكلية أشبه في الدائرة التي فيها عدة أفراد. هذه لفظة كلية كلي وهذا جزئي واضح؟ نعم. طيب ننتقل الآن للكليات. الكليات يا إخوان تنقسم لعدة أقسام. أنا شرحتها الظاهر في مكان ثاني لها رسم أحسن من هذا بس نلاقيها. والناس تدمريها ممكن على كل حال. عندنا يا إخوان الألفاظ الكلية تنقسم لعدة أقسام. الألفاظ الكلية اللفظ الكلي ينقسم إلى عدة أقسام. هناك ألفاظ كلية متباينة. ما معنى كلمة متباينة يا أخوان؟ المتباينة يكون اللفظ مختلف اللفظ مختلف والمعنى مختلف. مثال الإنسان والثلج. الإنسان والثلج الألفاظ مختلفة تماما والمعاني مختلفة. الإنسان مع الثلج هذه لفظة كلية وهذه لفظة كلية. هل بينهم اشتراك؟ لا اشتراك لا في الحروف ولا في المعاني لا في اللفظة ولا في المعنى. هذا يسمى ألفاظ كلية متباينة. وهناك ألفاظ كلية تسمى لا خلينا ناخذ المترادفة قبل عشان كيف لكم أنا أشعر أن هنا الألفاظ الكلية المترادفة. ما معنى مترادفة؟ يكون اللفظ مختلف يا سلام والمعنى واحد. مثال يلا حضرت تدمرين. مثال يقول ألفاظ مترادفة على شيء واحد ذاكر ها السيف. يلا أعطوني أكمال السيف سريع خلينا ناخذها. السيف المهند الصارم هات الفيصل البتار الحسام الهندي ماشي. طيب هذا اسماء السيف. طيب هذه الفاظ مترادفه. هناك الفاظ كليه مشتركه. ما معنى مشتركه؟ المشتركه يكون اللفظ واحد والمعنى مختلف تماما. المعنى مختلف تماما. من استطاع يتنى بلفظة واحدة لكن تدل على معاني مختلفة تماما لا اشتراك بينها. العين يا سلام هات تطلق على ماذا؟ الجارحة الباصرة وعلى الجارية وعلى الجاسوس وعلى المبيع ماشي إيه الجارية الآن الجارية. طيب ماشي هذا اسمه. أيضا لفظة المشتري. المشتري تطلق على الإنسان وتطلق على البائع على الكوكب. الكوكب المشتري. هل بينهم اشتراك؟ لا اشتراك البتة إنما الاشتراك في الحروف. الساعة أحسنت الساعة ممتاز صح على يوم القيامة على الساعة المعروفة من الزمن ماشي جيد. هذه ألفاظ تسمى ألفاظ مشتركة تتحد في اللفظ وتختلف في المعنى. مشتري العين ماشي. والمترادفة هذه ذكرناها. وهناك ألفاظ متواطئة. المتواطئة يا إخوان تنقسم إلى قسمين إن شاء الله تكون مفهومة طيب. نعم. متواطئة خاصة وتسمى مشككة. تسمى مشككة. إيش معنى مشككة؟ هذه تتحد في اللفظ وتتفاوت في المعنى. مثال مثلا البياض، بياض السبورة، بياض الورقة، بياض الفضة، بياض الماء، فهذه تكون اللفظة واحدة والمعنى متفاوت. معنى متفاوت، عندك القوة، قوة الفيل وقوة النملة وهكذا، عندك القدرة، هذه ألفاظ تسمى متواطئة تواطؤ خاص، مشككة، يعني تشك أنها متماثلة لكن لها تفاوت. وهناك ألفاظ متواطئة عامة تتحد في اللفظ والمعنى تماما، مثل رجولة، فهد رجل فيصد رجل خلاص، وفاطمة أنثى وعائشة أنثى خلاص، هل في فرق؟ المعاني الأخرى غير هذه، لكن الرجل الجنس كلهم الرجال كلهم رجال، ذكر وأنثى، ذكورة والأنوثة. نعم، هذه الألفاظ يا أخوان. نخرج الآن، نرجع لمادة العقيدة، نرجع للعقيدة، إيش علاقة هذه بالعقيدة الآن؟ نبدأ يا إخوان بأسماء الله وصفاته مع بعضها البعض، هذه حتى بس تضبط معكم على المتواطئة، متواطئة سواء الخاصة تسمى مشككة أو المتواطئة العامة تسمى متواطئة العامة، متواطئة العامة. نعم، السؤال يا إخوان الآن، صفات الله مع بعضها البعض، مثلا الله عز وجل موصوف بصفة السمع والبصر والحكمة والإرادة، هذه الصفات مع بعضها البعض هل هي متباينة أم مترادفة؟ صفات الله مع بعضها البعض هي متباينة أم مترادفة؟ متباينة، متباينة في اللفظ والمعنى. طيب، ولا مترادفة؟ ها، تباينة ولا مترادفة؟ لو قلتم متباينة بمعنى كل منها قائم بنفسه، هذا سيؤدي إلى القول بتعدد القدماء، ولا لا؟ لا أحد يقرأ في الكتاب، كف الكتب، لا أحد يقرأ، لأن توصل معلومة صح، لا تقرأ في الكتاب. القول بتعدد القدماء، يعني تصبح السمع صفة قديمة، البصر صفة قديمة، الحكمة صفة قديمة، فصار مع الله كم قديم؟ كثيرون. ولذلك المعتزلة فرت من القول بكونها متباينة هروبا من القول بتعدد القدماء. القدماء نعم مع الله، والقديم واحد. هذه لو فهمتوها ترى خلاص الأسماء والصفات تصبح عندكم هذا الباب واضح تماما وعلى مسؤولية. افهموها هذه مش معاكم تمام خلاص. يعني عندما تقول السمع قائم بذاته، والبصر قائم بذاته، الحكمة قائمة بذاته، صار هذا قديم، هذا قديم، هذا قديم، والله قديم، صار كم القدماء؟ والقديم واحد. فلو قلت أنها متباينة لقلت بتعدد القدماء. علي يبدأ تذكر يا حرك تدمرية أخذنا حضرة تدمرية. لا احنا الان احنا هنا نتكلم، لا تستعجل. شو تقول؟ اي طيب اي طيب ايه هو الكلام هذا متباين. طيب في قول اخر تفضل. فماذا نقول يا أخوان حتى يكون كلامنا منضبط؟ نقول هي متباينة، متباينة. السلام عليكم ورحمة الله. تعال يا أخي، وصلك الأخ؟ نعطيك عشان لا خرجت من السجن. أحسن الله يحييك. وصلنا لو قلنا متباينة قد يأتي شخص يقول إذا لم تثبت قدماء كثيرا فنحن ماذا نقول؟ نقول هي متباينة في معانيها متباينة في معانيها مترادفة في دلالتها على ذات واحدة متباينة في معانيها مترادفة في دلالتها على الذات الواحدة فكلها تدل على الله سبحانه وتعالى. المعتزلة لما خافوا أن يقولوا متباينة فيكون كل منها قائم بنفسه قالوا لا ما نقول نقول هي هي مترادفة فالسمع يساوي البصر والبصر يساوي الحكمة والحكمة تساوي الإرادة فقالوا بما لا يعقل فقالوا معنى السمع هو معنى البصر هو معنى الحكمة هو معنى القدرة هذا كلام لا يعقل فلا شك أن السمع له معنى والبصر له معنى فهي متباينة في معانيها مترادفة في دلالتها لذات واحدة فهذه الصفات لله سبحانه وتعالى وليست قدما منفصلة أو كذا فالاسم تابع للمسمى. نعم واضح يا إخوان؟ إذا متباينة مترادفة تقول هي متباينة في معانيها مترادفة دلالتها على ذات واحدة لو قلت مترادفة أصبحت كلها بمعنى واحد ولو قلت متباينة بمعنى كل منها قائم بذاته منفصل هذا سيؤدي القلب تعذبا تقول هي متباينة في معانيها مترادفة دلالتها على ذات واحدة. طيب تعالوا معي الآن لشيء آخر كلمة السمع كلمة السمع أطلقت على الخالق قد سمع الله هذا اللي جبت لكم مقدمة مقالات الفرق لما جبت لكم قد سمع الله قول التي تجادلك قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ونقول نحن قد سمع الأستاذ كلام طالبه سمع وسمع أقصد من يسكتون الآن يعني يسكتون حتى الأخوة نسمع منهم هنا كلمة سمع وهنا كلمة سمع الاشتراك بين السمع هنا والسمع هنا هل هو في الحروف فحسب يعني في اللفظة فحسب أما المعنى فمختلف تماما أو أنه الاشتراك في اللفظ وفي المعنى من يقول في اللفظ المعنى رفع يده الذي يقول في اللفظ المعنى يعني هي من قبيل متواطئ الخاص العامة الاشتراك في اللفظ والمعنى طيب كم واحد يرفع يده 1 2 3 4 5 6 7 هذا لا عندنا 7 من طائفة الممثلة هذا عشان تحفظوها ما تنسوها مرة نعم طيب ومن يقول لا ان اللفظ مش الاشتراك في اللفظ اما المعنى فمختلف تماما 1 2 3 لازم تصور يا اخي ترى ما راح يحفظ بس نعد 4 5 6 7 ما صوت انت مع من لا لازم يكون لك راي الان 7 8 عندنا 8 هؤلاء مفوضه من طائفه المفوضه من اهل التفويض فانتم عندكم تمثيل عندكم تفويض طيب من عنده قول اخر اقول التدبري عندهم قول اخر من عنده قول اخر عندك قول اخر وهم طيب على كل حال نعطيكم الان فالذي يقول انها متواطئه في اللفظ والمعنى تماما هذا ممثل هذا القول فيه قول بالتمثيل وهذا قال به طائفة المثل قال نحن لا نفهم من كلام الله إلا ما نفهم من اللغة العربية قال الله سمع فنفهم السمع المعروف عندنا لله يد نفهم مثل يد المخلوق وخاطبنا باللسان العربي المبين فقال الاتحاد في اللفظ والمعنى تماما فوقعوا في التمثيل وكذلك أهل التعطيل أول ما وقعوا في التمثيل فلذلك أول فإذا من يقول أن اللفظ والمعنى متحد تماما هذا سيقع في التمثيل ولا بد. ومن يقول لا اللفظ واحد والمعنى مختلف تماما اشتراك في الحروف هذا سيكون على مذهب أهل التجهيل أهل التفويض الذين نقول نحن نجهل يعني قد سمع ما نفهم شيء سين ميم عين لكن ما المقصود به الله أعلم الله أعلم بمراده منها مرة كما جاءت بلا معنى ولا كيف من هذا أهل التفويض وهو مذهب من مذاهب الأشاعرة القول الثاني مذهب الأشاعرة وينسبونه إلى أهل السنة وأهل السنة منه براء هو مذهب أشعري هذا القول الثاني بالتفويض هذا مذهب الأشاعرة يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم يقصد مذهب السلف أسلم التفويض وليس مذهب السلف وليس مذهب السلف واضح هذا القضية يا أخوي طيب ما إذا ما هو الإشكال نقول الاشتراك في الأحرف لا شك وفي المعنى الكلي من اللفظة حال القطع عن الإضافة هو التقييد والتخصيص أشرح لكم هذا الكلام مهم هذا إذا ضبطوا يا أخوان هذا القدر المشترك يعني حتى لو قرأتم التدمرية تفهمون هذا الموضوع تقرأوا التدمرية إذا فهمتم هذا بسهولة كلمة السمع السمع هذه الآن مقيدة ولا مطلقة مطلقة لا إضافة ولا تقييد ولا تخصيص هذه كلمة السمع حال الإطلاق دون تقييد ولا إضافة ولا تخصيص من ما ربها إدراك المسموعات ماذا تفهم منها إدراك المسموعات في حال الإطلاق دون تقييد ولا إضافة ولا تخصيص سيكون هناك اشتراك هنا القدر المشترك القدر المشترك في اللفظة والمعنى الكلي من اللفظة حال القطع عن الإضافة والتقييد والتخصيص فإذا قلنا سمع الله هذا إيش سأل الآن أضفنا ولا لا وقلنا سمع المخلوق أضفنا حال الإضافة والتقييد والتخصيص الاشتراك خلاص الآن ما عندي اشتراك فسمع الله يليق به وسمع المخلوق يليق به لكن في اشتراك اشتراك هنا في المعنى الكلي ولو لم نثبت هذا المعنى الكلي ما فهمنا اسماء الله والصفات فهمتم هذه لابد من إثبات المعنى الكلي المفوضة لا يثبتون هذا والممثلة يقولون إذا قلت سمع الله سمع المخلوق صار مثل بعض أهل السنة شوف كيف الدقيقة هذه يقول لا عند الإضافة والتقييد والتخصيص لا اشتراك حال الإضافة والتقييد والتخصيص لا اشتراك فسمع الله يليق به كخالق لا يخفى عليه صوت لا تختلط عليه الأصوات سبحانه وتعالى وسمع المخلوق يليق به ما نسمع على من خلف الباب أي نعم لكن ماذا نقصد هو ليس كمثل شيء حال الإضافة والتخصيص لكن كيف نفهم أسماء الله وصفاته عندما نقطعها عن الإضافة والتقييد نفهم اليد نفهم اليد ما بها يكون القبض والبسط والبطش ولا لا لكن عندما تقول يد الله تليق به لكن بها يقبض ويبسط بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء عرفنا كيف فعندما تضيف تقول يد الله تقول يد المخلوق خلاص الان ليس كمثل شيء لا اشتراك وعند حال القطع عن الاضافه والتقييد والتخصيص تفهم المعنى الكلي وبه تدرك معاني اسماء الله وصفاته فنحن نمر صفات الله بلا تكييف لكن المعنى ما تدبره ونفهم ونتربى به هذه إذا فهمتموها فهمتم باب الأسماء والصفات بكل سهولة هذا التشابه عند أهل السنة والجماعة طبعا في بعض آياتنا هناك تشابه المطلق هناك مطلق التشابه فالتشابه المطلق يعني فيما يجب ويجوز ويمتنع هذا يسمونه أهل السنة والجماعة التمثيل هذا التشبيه ينكرها للسنة الجماعة قوله تعالى ليس كمثله شيء. وأما مطلق التشابه وهو وجود اشتراك في اللفظ والمعنى الكلي لللفظ حال القطع عن الإضافة والتقييد والتخصيص والموجود في الذهن هذا التشبيه ثبت وهذا السنة. أما في حال الإضافة والتقييد والتخصيص فالاشتراك. ولذلك الشيخ الإسلام الكذب في التدمرية يقول عن أهل البدع خلطوا ما في الأذهان بما في العين. خلطوا ما في الأذهان بما في العين معنى الكلي من لفظه يكون في الذهن ليس في الخارج فهم خلطوا هذا. هذه أمثلة توضيح هذه ترجع الأهم. هذا لو فهمتم هذه أنا أود أنكم ترجعون تماما لها وتتقلون أظن شرحتها في مكان آخر. واضح يا أخوان؟ أنا أريدكم هذه لابد ترسخ ما أود أزيد فيها شيء أما معلومة صعبة شوية لابد اتقنوها يا اخوان. اللقاء القادم اشتراك نكمل هذا الموضوع ناخذ الحاجه التحريف التكييف التمثيل. وجدت الشيء اللي كنت ابغاه يمكن هذه يعني ان شاء الله انه مكتوبه ان شاء الله بطريقه احسن. هذا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد جزاكم الله.